يقول المؤلف رحمه الله: ومن اضطر إلى محرم غير السم. المؤلف رحمه الله لما بين الحلال والحرام، تناول الحلال لا يشتبه. قوله حكمك تناول الحلال حلال، تناول الحرام حرام، لكن إذا دعت الضرورة. من اضطر، وأصل اضطر في التصريف أصلها اضطر، ولا يصح أن نقول اضطر، لأن الإنسان ملجأ وليس ملجئا. نعم، إن قلت إن اضطر فلان فلانا أن يفعل كذا صح، أما إذا كان وصفا لمن وقعت فيه الضرورة فلا يجوز أن نقول اضطر. ولهذا في القرآن: فمن اضطر، أي ألجأته الضرورة. انتبه، وبعض الناس الآن من الطلبة يقول اضطر، خطأ، اضطر غيره، اضطره غيره. ومن اضطر أي أصابته ضرورة إلى أو نعم أصابته ضرورة إلى فعل هذا الشيء، أي لحقه الضرر إن لم يفعل. هذا من اضطر، لحقه الضرر إن لم يفعل. من اضطر إلى محرم غير السم، محرم منين؟ مهم من كل شيء، محرم من هذه الأشياء المحرمة من المأكولات. اضطر إلى محرم حل له منه ما يسد رمقه. استثنى المؤلف السم وسنتكلم عليه. حل له ما يسد رمقه، يسد أي يكفي، رمقه أي بقية حياته. ولهذا يقال الحيوان إذا وصل إلى حال الموت يقول هذا ما فيه رمق، أي ما فيه بقية حياته. فيحل للمضطر أن يأكل ما يسد رمقه، يعني ما تبقى معه الحياة فقط، ولا يشبع، لا يشبع، إنما يأكل ما يسد الرمق فقط. الدليل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. آية المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذا اضطر الإنسان إلى المحرمات هذه جاز له أكلها، لكن الله عز وجل اشترط شرطين: في مخمصة أي مجاعة، والثاني غير متجانف لإثم، يعني غير مائل إلى الإثم، أي ما ألجأه إلا الضرورة، ما قصد الإثم، فهذا يباح له. في الآية الثانية: من اضطر غير باغ ولا عاد. فقيل إن الباغي هو الخارج على الإمام، والعادي الطالب للمحرم المعتدي. وعلى هذا فإذا كان السفر محرما، مثلا اضطر في سفر محرم إلى أكل الميتة، قلنا لا تأكل لأنك باغ وعاد. والصواب أن الباغي والعادي وصفان للتناول، أي غير باغ في تناوله، أي لا يريد بذلك أن يتناول المحرم، ولا عاد أي متجاوز قدر الضرورة، لتفسر الآية التي في البقرة بالآية التي في سورة المائدة. نعم. طيب، المؤلف رحمه الله يقول: حل له ما يسد رمقه، وهل له أن يشبع؟ على كلام المؤلف لا، ليس له أن يشبع، لأن هذا الأكل أكل ضرورة فيتقيد بقدر الضرورة. لكن لو جاء مرة ثانية أكل لا مانع، وقيل له أن يشبع إن خاف أن يجوع في المستقبل، إن خاف جوعا في المستقبل. ولكن الصواب أنه ليس له أن يشبع، وأن هذا الأكل ضرورة فيتقيد بقدرها، وإذا خاف فإنه يحمل معه، له أن يتزود من هذا اللحم إذا كان يخشى أن يجوع قبل أن يصل إلى بلده مثلا، وإذا تزود وحمل معه فليس عليه خطر. لكن إذا شبع ربما مع هذا اللحم الخبيث يكون عليه تخمة ونتن في بطنه فيتضرر. فالصواب هنا ما ذكره المؤلف أنه لا يحل له إلا ما يسد رمقه ويرد عليه قوته. وقول المؤلف غير السم، استثنى السم، والسم هذه مثلثة السين، يعني أنها تصلح سم وسم وسم، الإنسان ما يغلط فيها. نعم. طيب، السم لو اضطر إليه لا يأكل منه. ليش؟ لأنه إذا أكل من السم أسرع إلى نفسه القتل، معلوم. واحد عنده مثلا كيلو من السم يقول أنا جوعان بالحيل الآن، أباكل الكيلو من السم، مش نقول؟ نقول أبشر بالموت السريع، لأنك لو بقيت لم تأكله ربما يسهل الله لك شيء شيئا تأكله، لكن الآن قتلت نفسك، فالسم لا يحل. طيب، لو اضطر إلى شرب لبن الأتان، الأتان حمارة، يحل؟ أي يحل، يحل له ذلك. كل المحرمات التي لا تضر بذاتها إذا اضطر إليها الإنسان أكل، أكل منها وشرب. طيب، لو اضطر إلى شرب ماء محرم يشرب؟ يشرب، نعم. اضطر إلى شرب الخمر لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب. ليش؟ يقول العلماء إن الخمر لا يغني من العطش بل يزيد العطش، ومع ذلك إذا اضطر إليه بحيث تندفع ضرورته بتناوله حل له الخمر. ومثلوا لذلك برجل غص بلقمة ولم يحضر عنده إلا كاس خمر، له أن يتناول، نعم، بس ما يدفع اللقمة فقط، نعم، ويمسك. لماذا؟ لأن هنا تندفع به الضرورة، تندفع به الضرورة، أما غير ما تندفع به الضرورة. اشتهر عند العامة أن نوعا من السعال، السعال تعرفونه، الكحة، أنه يداوى بلبن الأتان، نعم. وكان العامة أصوليين يعرفون الأصول الشرعية ويقولون إذا حلت الضرورة حلت المحرمات، إذا حلت الضرورة حلت الأولى بمعنى نزلت، وحلت الثانية بمعنى أبيحت، ففيه جناس إيش نوعه؟ تام، جناس تام. إذا حلت الضرورة حلت المحرمات، فإذا كان ولا نعلم للشهاقة دواء إلا لبن النهاقة، نعم، يقولون دواء الشهاقة لبن النهاقة، نعم، صحيح هذا ولا لا؟ هذا غير صحيح. أولا لأن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. الثاني أن معنى الضرورة إذا قيل ضرورة معناه أن يضطر الإنسان إلى هذا الشيء بعينه، هذا واحد. ثانيا وأن تندفع ضرورته به، انتبه لهذا، يعني الضرورة التي تبيح المحرم يشترط لها شرطان، ما هما؟ أن يتعين دفع ضرورته بهذا الشيء لا بغيره، والثاني أن تندفع الضرورة به، أن تندفع الضرورة به. طيب هل الدواء ينطبق على هذا ولا لا؟ ما ينطبق. ليش؟ أولا لأن الإنسان قد يشفى بدون تناول الدواء، وهذا شيء كثير، صح؟ وكم شفينا والحمد لله من أمراض بدون أن نتناول الدواء، وغالبكم أو كلكم مر عليه هذا، أليس كذلك؟ إذن لسنا في ضرورة إلى تناول الدواء. ثانيا ربما يكون هناك دواء غير هذا يغني عنه، إذن لسنا في ضرورة إلى هذا الدواء. ثم قلنا وأن تندفع ضرورته به، فهل الدواء تندفع به الضرورة؟ قد تندفع وقد لا تندفع، يعني قد يفيد وقد لا يفيد. نعم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. فإذا لم يرد الله عز وجل أن يشفى هذا المريض لم يشفى ولو بالدواء. إذن هل تنتفع ضرورة بالدواء ولا لا؟ تنتفع ضرورة بالدواء، يعني يزول المرض بالدواء ولا لا؟ لا، قد يزول وقد لا يزول. إذن فلسنا في ضرورة إلى الدواء، لسنا في ضرورة إلى الدواء. وبهذا تبين أن هذه القاعدة التي استعملها العامة، نعم، وخلصوا منها إلى البلاغة أيضا بقولهم حلت وحلت، نعم، وأتوا بالسجع أيضا، محسنات لفظية ومعنوية، كلها إيش؟ قاعدة باطلة ما لها أصل، ما لها أصل، واضح ولا لا؟ طيب نعم. إنها قتل، أقول فيه نظر. طيب في أصول الفقه إذا جاء النهي بعد الإباحة، إذا جاء الأمر بعد النهي، إذا جاء الأمر بعد النهي فهو للإباحة، وإذا جاء الحل بعد التحريم فإنه يقصد به ارتفاع التحريم ولا ينفي أن يكون الشيء واجبا. فقول المؤلف حل له أي ارتفع التحريم، انتبه، ارتفع التحريم، لأنه في هذه الحال يضطر إلى أكل المحرم، نقول هو حلال إن شئت فكل وإن شئت فلا تأكل، لا، يجب أن يأكل، يجب أن يأكل لإنقاذ نفسه وعليه. فيكون التعبير هنا بالحل في مقابل التحريم، فلا ينافي إيش؟ الوجوب، فلا ينافي الوجوب، انتبه لهذا. طيب استثنى المؤلف إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء غيره، ونحن نكمل إيش؟ هل ما هو بيكفي لهنا؟ لازم نحط هنا. طيب نحن نقول المؤلف ذكر الاضطرار إلى نفع مال الغير، إلى نفع مال الغير، ونحن نكمل الفائدة فنقول الاضطرار إلى مال الغير إما أن يكون إلى عينه وإما أن يكون إلى نفعه، إما أن يكون إلى عينه وإما أن يكون إلى نفعه. مثال الاضطرار إلى عينه، جاء الإنسان وليس عنده إلا خبز لغيره، هنا الاضطرار إلى أي شيء؟ إلى عين المال. الاضطرار إلى نفعه، برد الإنسان برد، والضطر إلى لحاف غيره. الاضطرار هنا إيش؟ إلى نفعه لا إلى عينه، لأن اللحاف سيبقى، والذي يستعمل أو الذي ينتفع به هو التدفئة بهذا اللحاف. المثل الأولى إذا اضطر إلى مال الغير، فإن صاحب المال إن كان مضطرا إليه فهو أحق به، إن كان مضطرا إليه صاحب المال فهو أحق به. مثاله رجل معه خبزة وهو جائع، وصاحبه جائع وليس معه خبزة. الصاحب الآن محتاج إلى إيش؟ إلى عين مال الغير، إلى عين مال الغير. لكن الغير أيضا محتاج إليه. ففي هذه الحال لا يحل للمحتاج، للصاحب، لا يحل للصاحب أن يأخذ مال الغير، لأن صاحبه أحق به منه، صاحبه أحق به منه. ولكن هل يجوز لصاحبه أن يؤثره أو لا؟ المذهب أنه لا يجوز، أن الإيثار في هذه الحال لا يجوز، وقد سبق لنا قاعدة في ذلك، وهو الإيثار بالواجب، الإيثار بالواجب غير جائز، ولا لا؟ أين مرت علينا؟ ها؟ لا، مرت علينا في باب التيمم، في باب التيمم إذا كان الإنسان ما معه إلا ماء يكفي لطهارته، وفي آخر محتاج للماء قلنا ما تعطيه إياه تتيمم أنت، لأن هذا إيثار بالواجب، والإيثار بالواجب حرام. وعلى هذا فإذا كان صاحب الطعام محتاجا إليه، يعني مضطرا إليه كضرورة الصاحب، فإنه لا يجوز أن يؤثر به الصاحب. ليش؟ أقول لماذا؟ لأن هذا يجب عليه أن ينقذ نفسه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، فلا يجوز أن يؤثر غيره لوجوب إنقاذ نفسه من الهلكة قبل إنقاذ غيره. هذا هو المشكور من المذهب، ووجهه كما رأيته. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه يجوز في هذه الحال أن يؤثر غيره في ماله، ولكن المذهب في هذا أصح، وأنه لا يجوز. اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة العامة للمسلمين أن يؤثره، فقد نقول إن هذا لا بأس به. مثل لو كان هذا الصاحب المحتاج رجلا ينتفع به في الجهاد في سبيل الله، أو رجل عالم ينفع الناس بعلمه، وصاحب الماء المالك له مثلا، أو صاحب الطعام رجل من عامة المسلمين، فهنا قد نقول بأنه في هذه الحال مراعاة للمصلحة العامة له إيش؟ أن يؤثره. وأما مع عدم المصلحة العامة فلا شك أنه يجب على الإنسان أن يختص بهذا الطعام الذي لا يمكن أن ينقذ به نفسه وصاحبه. طيب، انتهينا من هذا. إذا كان طعام الإنسان كثيرا ووجد مضطرا إليه، فإنه يجب أن يبذله له وجوبا. تفهمين الآن؟ طيب، مرة ثانية أقول، إذا اضطر إلى عين مال الغير، فإن كان الغير مضطرا إليه فهو أحق به ولا يؤثر غيره به. إذا كان غير مضطر إليه وجب أن يبذله لهذا المضطر وجوبا. عرفتم؟ طيب، وهل يبذله مجانا أو بالقيمة؟ نعم، لا، فيه خلاف بين العلماء. قال بعضهم يبذله له مجانا. لا تتفي يا شيخ، ترى كيف راح ذهنك. قال بعض العلماء يجب أن يبذله له مجانا. ليش؟ قال لأن إطعام الجائع فرض كفاية، والفرض لا يجوز أن يتخذ عليه الإنسان أجرا. الفرض لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجرا، فهمتم التعليل؟ وقال آخرون بل يجب أن يبذله له وعلى المنتفع به القيمة، لأنه أتلف عين مال الغير فلزمه عوضه، لزمه عوضه قيمته إن كان متقوما ومثله إن كان مثليا. وهناك تفصيل أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان معه العوض وجب بذله، إن كان معه مع من؟ مع المضطر العوض وجب بذله، وإن لم يكن وإن كان فقيرا فليس عليه شيء، لأن الفقير من أين يوفي؟ وإطعام الجائع واجب بخلاف نعم، وإذا كان بخلاف الغني فإن عنده ما يعوض به صاحب المال. وهذا القول كما ترون قول، وش نسميه؟ متوسط، قول وسط. نعم، وله وجه من النظر، له وجهة من النظر. طيب، فإن أبى، إن أبى أن يعطيه، يعني صاحب المال أو الطعام أبى أن يعطي المضطر، جاء يتكلم معه لا يستطيع الكلام، يشير يقول أعطني، نعم يشير إشارة، هذا قال الحمد لله أنا أتمنى موتك من قبل وجابك الله، ما أنا معطيك شيء، أبى أن يعطيه، هل له أي لهذا المضطر أن يأخذه بالقوة؟ ها؟ نعم له أن يأخذه بالقوة. ها؟ لا، حنا فرضنا فسأل على سبيل المبالغة، له أن يأخذه بالقوة. وتعرف الموت يا حمد، الموت أحمر يقولون، لو كان الآن ضعيف سيكون قوي. طيب، له أن يأخذه بالقوة، إذا لم يمكن أن يأخذه إلا بالقتال يقاتل. ها؟ قال العلماء يقاتل، فإن قتل صاحب المال فهو ظالم، وإن قتل المضطر فهو شهيد. نعم. طيب، إذا قدر أنه عجز ولا تمكن حتى مات، فهل يضمنه صاحب الطعام ولا ما يضمنه؟ تفهمين الآن؟ شوف المراحل. هذا الرجل عجز أن يخلص المال من صاحبه لينقذ به نفسه فمات، فهل يضمنه صاحب الطعام؟ ها؟ قال بعض العلماء يضمنه، لأنه تعدى بترك القيام بالواجب. أليس واجب عليه أن ينقذه؟ طيب، لم يقم بالواجب فيضمن لتعديه. وقال آخرون إنه لا يضمن لأنه لم يمت بسببه، لم يمت بسببه. انتبه، أراكم الآن. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه إذا طلب الطعام ولم يعطه، فإنه يضمنه. أما لو مر بشخص مضطر ولكنه ما طلب فإنه لا يضمنه. هل مثل ذلك لو شاهدت إنسانا غريقا بالماء، غريقا وهو يشير أنقذني أنقذني يا رجل أنقذني، وتركته حتى غرق، تضمن ولا لا؟ ها؟ المذهب لا تفصيل فيه، لا يضمن. والصحيح أنه يضمن طبعا إذا كان قادرا على إنقاذه، إذا كان قادرا، أما لو كان عاجلا لا. وفي هذه الحال أيضا أحذركم أن تنزلوا إلى الماء لإنقاذ الغريق إلا إذا كان معكم قوة وأنتم واثقون من أنفسكم، لأن عادة الغريق إذا مسك الإنسان بينقذه يغرقه، يحطه تحته، يغرقه ويجعله تحته عشان يركب عليه هو. فإذا لم يكن عند الإنسان قوة، قوة بدنية وقوة في معرفة السباحة، وهو يغرق يغرق. والحمد لله هذا الشيء مهم منك أنت، مهم منك أنت تروح تذهب إلى هذا الرجل لتنقذه فتهلك أنت وهو. نعم لا هذا واقع، هذا هذا واقع ما في إشكال. ولذلك إينا، ولهذا إذا لم تكن عندك قوة وحذق في السباحة فلا تفكر، قل حذق والحمد لله هذا من الله عز وجل. أي نعم أي، ولا بد أن هناك خبرة، لا بد أن هناك خبرة. وغالب أقول غالب الناس ما يعرف الفن، غالب الناس تأخذ الشفقة يشوف المسكين هذا يغيص مرة ويخرج مرة، تأخذه الرحمة وينزل، لكن هو صحيح. لأنه يجب علينا، وأقوله كثيرا وأكرر، يجب على الإنسان أن يحكم العقل دون العاطفة. العقل هو المحكم، أما اللي حكم العاطفة فهذا هوى، هوى وربما يجرفه، لكن حكم العقل أولا. طيب انتهينا الآن من الاضطرار إلى إيش؟ إلى عين مال الغيب. الاضطرار إلى نفع مال الغيب ذكره المؤلف، قال: من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برق، وش اللي يدفع به البرق؟ اللحاف، الضوء، النار يعني، وما أشبه ذلك، أو استسقاء ماء مثل الدلو والرشا وما أشبهه. وش الثاني يقول؟ ها؟ وهي لا لا لا، ما هو استسقاء المطر، استسقاء ماء من البئر يعني، أو من النهر أو ما أشبه ذلك. طيب ونحوه، كما لو اضطر إلى ماعون ليضع فيه الماء، أو ليدفئ به الماء، أو ليضع فيه الطعام، أو ما أشبه ذلك. المهم أنه اضطر لنفع مال الغير. وهل مثل ذلك الركوب، الاضطرار إلى ركوب السيارة مثل أن يكون في هلكة في مفازه، ومر به صاحب سيارة فهو الآن مضطر إلى الركوب، هل هو مثل هذا؟ نعم نعم، لأن هذا اضطرار إلى نفع، إلى نفع هذه السيارة مثلا أو البعير أو الحمار. وجب بذله له مجانا، وجب بذله له مجانا، مجانا بغير عوض. ما الفرق بينه وبين الاضطرار إلى عين المال؟ الفرق بينه وبين الاضطرار إلى عين المال واضح، أن المضطر إلى نفع المال ستبقى عين المال، ستبقى عين المال، والمضطر إلى عين المال سوف تفنى عين المال. فبينهما فرق واضح، لأن المضطر إلى النفع يقول المضطر لصاحب المال أنا ما سيبقى مالك، والله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذا منع الماعون في هذه الحال داخل في الوعيد، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم قال المؤلف: ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. هذا أيضا ذكر في كتاب الأطعمة، لأن لتعلق حق الغير به، طيب من مر بثمر بستان في شجره مثل عنب وتين برتقال تمر وما أشبه ذلك، مرات به في الشجر فلك أن تأكل منه، وظاهر كلام المؤلف له الأكل مجانا سواء كان مضطرا أم غير مضطر لورود الأثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في شجره أو متساقط عنه، ظاهر كلام المؤلف قوله في شجره أنه لو احتاج إلى الصعود فله أن يصعد أولى، لأن الشجر قد يكون رفيعا وقد يكون غير رفيع، ولكن المشهور من الذهب أنه لا يصعد الشجرة، إن كانت الشجرة قريبة من الأرض أخذ منها وإلا فلا. وسيأتي إن شاء الله التحقيق في هذه المسألة ودليلها. يقول إذا كان في مفازة ومررت به ولكني خشيت منه فهل يلزمني حمله أم لا؟ أما اليقين ما يمكن تيقن نعم ينظر في القرائن. وعلى كل حال إذا كان الخوف محققا، إذا كان الخوف محققا لم يلزمك أن تحمله، لكن يلزمك أن تنقذه. فإذا كان معك فضل ماء أو فضل طعام فأعطه، نعم فأعطه، وإلا فالمسألة خطيرة، لأن بعض الناس حتى لو أركبت مثل البعيد، مثلا لو فرضنا السيارة فيها حوض وفيها كبوت، نعم ربما أنه وهو في الحوض يتسلط عليك كما وقع هذا، نعم. فإذا كان الخوف محققا وجب عليك إنقاذه دون إركابه، بحيث إذا كان محتاجا إلى طعام أو شراب تعطيه وتمشي. أما إذا كان الخوف غير محقق فأنت يجب أن تحتاط بنفسك في الواقع، تنظر هل معه سلاح أو ليس معه سلاح، وتركبه بعيدا عنك. حتى لو أركبت مثلا وأنت في مكان واحد فلست بآمن، يعني ربما يقفز، نعم، ويمسك رقبتك